موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى محمد سعيد المقيمة في شارع البطل أحمد عبد العزيز المهندسين محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: لما تكون واجهة أي بلد هي شوارعها ونظافتها والنظام فيها، وده بيتم إزاي؟ عن طريق محافظة الناس على نظافة الشوارع والنظام فيها، وعملية النظافة دي لازم يتعاون فيها اتنين: المواطن نفسه والجهة المسؤولة الممثلة في الحي وفي المحافظة. المواطن لازم يحافظ على جمال ونظافة الشوارع بأنه ما يرميش أي حاجة في الشارع، ولازم يرمي في صناديق القمامة المخصصة. ده الجانب الأولاني. الجانب الثاني اللي هو الجهات المسؤولة اللي عليها دور كبير جدا، وهو إنها في البداية توفر صناديق للقمامة وتكون على مسافات متقاربة. في المدن الجديدة زي مدينة الشيخ زايد في صندوق كبير كل 50 متر تقريبا. عندنا بقى في شارع البطل أحمد عبد العزيز تمشي الشارع كله ما تلاقيش صندوق واحد يقول أنا هنا. ساعتها بقى المواطن بيرمي في الشارع، وده طبعا غلط، لكن هو بيبرر لنفسه وقتها إن مفيش صناديق وما قداموش غير كده. تاني حاجة على الجهات المسؤولة إنها تراعيها إنها توفر العمال اللي ينظفوا الشوارع والعربيات اللي تشيل المخلفات دي بشكل مستمر. لكن اللي حاصل في المهندسين وبالتحديد في شارع البطل أحمد عبد العزيز بنعاني من عدم وجود صناديق للقمامة وعدم وجود عمال نظافة بشكل مستمر. ولما نشتكي نسمع: لا يا هانم، الكلام ده غير صحيح. احنا عندنا عمال نظافة والأوراق قدامها اهي تثبت بما لا يدع مجالا للشك اننا عندنا عمال وموزعينهم في المنطقة كلها. تقصد حضرتك اللي واقفين على الكباري وعند النواصي وسايبين المنطقة كلها تضرب تقلب؟ هم يا فندم، احنا عاوزين ناس يشتغلوا. النظافة مطلوبة لينا، ايوة، بس هي كمان مظهر حضاري. احنا بنقوله احنا عاوزين اماكن مخصصة تتوزع فيها صناديق القمامة، واحنا حنلتزم. دي على فكرة حاجات صغيرة لكن مردودها كبير قوي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.